السلام عليكم أصدقائي الأعزاء. الاتجاهات الماضوية بكل أشكالها وألوانها وأساليبها هي نوع من أنواع الهروب من الحياة، وأظن أني ألمحت إلى هذا الموضوع سابقا. كيف هروب من الحياة؟ يعني تخيل معي أنه يوجد شخص سكن في الخرخير لمدة 50 سنة من عمره، ثم أتيت عنده وطلبت منه أن ينتقل إلى الرياض ويعيش فيها. سوف يرفض رفضا قاطعا، لأنه تأقلم على بيئته وعاش فيها، والذوبان في بيئة جديدة هذه عملية متعبة وصعبة جدا، يحتاج إلى أن تعرف على العادات التقاليد المدينة العامة الصاخبة المتنوعة الشاملة الكبيرة، يحتاج إلى أن يتعود على القيادة، يعني قيادة السيارة في مدينة بهذا الشكل، ويعني أشياء كثيرة. يحتاج إلى أن يبذل جهدا نفسيا وذهنيا وعقليا لكي يتمكن من العيش في الرياض. وأنا رأيت مثل هذه النماذج يعني في ديرتي أنا. بعض الناس كبار السن يرفض أن يخرج منها، يقول لو تعطيني ما تعطيني أسكن في كهف هنا ولا أطلع. طبعا هو يفسرها بأنها عشق للمكان أو ولاء للأجداد وللآباء، أو يعني عاطفة للطفولة، مكان الطفولة ونحو ذلك. يعني كل واحد يقدم تخريجات تبدو عقلية ومنطقية، لكن هي في الحقيقة يعني هروب من متطلبات الحياة الجديدة. يعني عندما ينتقل إلى مدينة حديثة عصرية مختلطة الأجناس والأعراق والأفكار، هذا يجبره على أن يأقلم نفسه ويبرمج نفسه من جديد، وهذا شيء متعب. كذلك السلفية في الدين هي بهذه الصورة، لكن تفسر على أنها تمسك بالنص وبما قال الله وقال الرسول وبالأشياء الظاهرة، لكنها في الحقيقة هروب من الحياة. الدين مشروع، والمشروع يجب أن يتطور عقلا ومنطقا وعرفا وفي كل الأديان والثقافات والمناطق حول العالم. الناس مجمعون على أن الحياة تتطور، وأن المشاريع الثقافية يجب أن تتطور تبعا لتطور الحياة. طيب، هذا التطور ماذا يتطلب؟ يتطلب إعادة فهم واستيعاب وتوفيق بين النص القديم وبين الواقع، وما الذي يحذف وما الذي يبقى وكيف نفسر، يعني عملية ذهنية متعبة. فهذا السلفي لكي يرتاح نفسيا يخرج من هذه المشكلة، من هذه المهمة الصعبة، يرجع إلى الأصل ويقول أنا مسلم وأنا مؤمن وأنا متبع لما قال الله وقال الرسول، وهذه الأشياء محدثات وبدع. يقول هذا هو السلامة، لكن لا، هي في الحقيقة هروب. لكن هو طبعا لن يعترف بأنه يهرب من الحياة، لكن هذه الحقيقة. هو ليس عنده الاستعداد النفسي والعقلي والذهني على الانسجام مع الواقع الجديد، مع الحياة المعاصرة. حتى قديما عندما جاءت الفلسفة ودخلت إلى المسلمين ودخل الفلاسفة في صراع مع الحشوية، هي كانت بهذا السبب. السبب أن الفلاسفة كانوا يعلمون أن الدولة توسعت واختلطت بأديان وثقافات، و يعني كان هذا شيء ضروري لبقائها ونمائها. فواكبوا الحياة وواكبوا العصر. لكن الحشوية قالوا لا، نعود إلى الأصل ونتشبث به، لأنه هو ما تأسست عليه الدولة الإسلامية. لكن هي في الحقيقة تخفي هذا الشيء النفسي الدفين، أن الإنسان الماضوي، الإنسان الذي يلجأ إلى حلول قديمة هو إنسان لا يريد أن يكد ذهنه وعقله في تحديث المبادئ والأسس التي يعني تشربها واستقر عليها. هو إنسان يبحث عن طمأنينة، يبحث عن سكينة، يبحث عن راحة، وهذا صحيح ومن حق يعني الإنسان يبحث عن الطمأنينة، هذا ليس أمرا خاطئ، لكن الطمأنينة يجب أن تواكب الحياة. يعني ليس من المعقول أن شخصا يسير في الطريق والطريق هذا يوجب عليه أن يكمل المسير وأن يذهب إلى النقطة النهائية، يقول لا أنا أريد أن أرتاح من عناء السفر، من وعثاء المشي والسير. طيب هذه هي الحياة، هذه هي الحياة. الحياة تستلزم أن تمشي، أن تسير، لا تتوقف، وهذا طبعا يتطلب كد ذهني وعقلي. ولذلك الفلاسفة ترى يتحملون مسؤوليات صعبة جدا في تصحيح العقل. الفيلسوف يعمل في منطقة صعبة جدا ومعقدة إلى أبعد حد، لأنه يحاول يعني برمجة العقل من جديد مع المحافظة على المبادئ والأسس، وهذه ليست عملية سهلة. لكن المشكلة عندما احتل هذا المكان وأخذ هذه الوظيفة الحشوية الأغبياء الذين عارضوا السنة الكونية. يعني كان المفترض، وهذا هو الطبيعي في كل أنحاء العالم، أن الفلاسفة في كل زمان ومكان يحدثون العقول ويطورونها بما يتواكب مع العصر، مع حداثة، مع الواقع الجديد، وفي نفس الوقت لا يتعارض مع القيم ومع الأصول والمبادئ. وتحدثت بالأمس عن قضية الترابط الأسري و يعني ما تؤثر به الحضارة على هذا المفهوم، وقلت لكم أنه لا يوجد فرق في الغرب أو الشرق، وكلهم بشر طبيعيون مثلنا، يعني بينهم محبة، بينهم أواصر، بينهم ترابط، خلاف ما كنا نسمعه وما كان يقال عن أن الحضارة قد أفسدتهم ودمرتهم وفككت الترابط بينهم. وهذا بسبب أن هناك عقل فلسفي استطاع تحديث العقل ليواكب الواقع الجديد، وفي نفس الوقت يحافظ على هذه القيم والمبادئ الأصلية. لكن العقل الحشوي لا، هو من البداية يعتقد بأن النجاة والفلاح في الماضي، ويحارب كل طرح يحدث العقل بحجة أن السلامة في الماضي. لكن هو كما قلت يهرب من الحياة، هو يهرب من حل الأسئلة الصعبة، يهرب من يعني تفكيك الرموز المعقدة. يعني الثقافة لا سيما إذا كانت قديمة واصطدمت بالواقع الحديث سوف تدخل في مشكلة كبيرة جدا جدا. يعني سينقسم أصحابها غالبا إلى قسمين، قسم يرفض هذه الثقافة ويجحدها وينفيها ويعتقد بأنها خرافة لأن الواقع يكذبها، وقسم آخر يرفض الحياة ويعارضها ويصادمها. بينما المفترض أن يوجد عقل فلسفي يكون وسيط بين الثقافة وبين الواقع، ويطور الثقافة بما يتناسب مع الواقع، وهذا لا يعني التحريف. يعني مثلا في موضوع الدين، فهم الدين، شرح الدين، هذا لا يعني أن تحرف الدين ليتوافق مع الواقع، لا، يعني أن تفهم ما هي طبيعة الدين. طبيعة الدين أصلا في عصره الأول كانت حضارة، كانت صناعة دولة، كانت صناعة نظام وقانون. فعندما تعلم بأن هذه هي المقاصد الرئيسية للدين في عصره الأول، أيضا لا تجد مانع ولا تجد مشكلة في تجاوز المفاهيم الدينية طالما أنها صارت تعارض مقصدها الأول. مقصدها الأول كان إحياء السنن الكونية، التماشي معها، بعثها، التوافق مع مقتضياتها. وبالتالي هذا الذي أتشبث به أنا في هذا العصر. أنا في هذا العصر عندي سنن كونية أمشي معها. اختلفنا في تحديد السنة الكونية، لا بأس نختلف، يعني بالعقل ستكون خلافات تكاملية وليست خلافات تفاصلية، سيقدم كل واحد فينا زاوية مختلفة. لكن عندما تحصرني في خطاب قديم ماضوي، ستكون خلافاتنا خلافات تفاصل وتنافر، ولن نصل إلى حل وسيط أو حل متساوي، حل يعطيك ما تريد ويعطيني ما أريد. سنتحارب كما هو واقع العقول التي تسيطر عليها ثقافات ماضوية قديمة. باختصار، كل نزعة باتجاه الماضي هي هروب من الواقع، هروب من الحياة. العقل الماضوي يهرب من مسألة حل الحياة، الانسجام معها، التأقلم معها. هذه عملية صعبة ومعقدة، ولذلك يطلع الفلاسفة بأصعب المهمات، مهمة تطوير العقل وتحديثه ليواكب الواقع. ولذلك يلجأ إلى الماضي كحل مريح وغير متعب، حل يجلب السكينة والطمأنينة. والمشكلة أنه يعني لكي يبرر نفسه هذه الحالة، يحاول أيضا أن يضع أو يجعل العقل الجمعي كله يفكر بهذه الطريقة حتى يكون موقفه سليم وتصرفه صحيح، بينما الحقيقة الخافية هي هروب من الحياة وهروب من الواقع وهروب من سنة التطور والتغير. إلى اللقاء.